الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اللغة العربية ومكانتها العلية. اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة السنة المباركة، فاللغة العربية أشرف اللغات وأجلها مكاناً. يكفي شرفاً في هذه اللغة المباركة، أو يكفي شرفاً لها، أن الله الجليل جل ذكره أنزل القرآن الكريم بها، أنزل أجل كتبه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغة العربية مفتاح الأصلين الكريمين، الكتاب والسنة. ولذلك ربنا تعالى يقول: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال ابن فارس رحمه الله تعالى: لما جعل الله تعالى اللسان العربي مبيناً، علم أن سائر اللغات دونه في البيان وأقل منه، فسائر اللغات أقل بكثير من اللغة العربية ولا تضاهيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: لما أنزل الله تعالى كتابه باللغة العربية، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم المبين عن كتابه وحكمته عربياً، وجعل السابقين الأولين إلى الإسلام عرب، علم أنه لا سبيل إلى معرفة الدين إلا بمعرفة هذه اللغة العربية، وصارت معرفتها من الدين. ولذلك كان الشعب رحمة الله عليه يقول: النحو كالملح، كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وأنشد المبرد يوما فقال: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن. هذا لا شك أنه يقصد علوم الآلة التي بها يتعلم الإنسان كلام الله وكلام رسوله. أما أجل العلوم لا شك هو علم القرآن والسنة، علم العقيدة التي تدل العبد على وحدانية ربه وعلى جلاله وعظمته. من شرف هذه اللغة العربية أنه لا يتم البيان الكامل إلا بها، وربنا تعالى يقول: بلسان عربي مبين، مظهر موضح، أعظم البيان. وكذلك ربنا تبارك وتعالى في غير ما آية ذكر هذا. ولذلك البيان الكامل التام لا يكون إلا بمعرفة السنة، بمعرفة اللغة العربية ومعرفة أبوابها. ولذلك قال الأئمة: ما ضل من ضل عن غير قصد إلا بعدم معرفته لهذه اللغة العربية. وربنا جل ذكره كما كان عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم. جعل الله تعالى تعلم العربية ديناً. وكان عمر يكتب إلى أمرائه، يكتب إلى أبي موسى الأشعري وهو من أجل أمراء عمر، كان يقول له: تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا خفي عليكم شيء من معاني كلام الله تعالى فالتمسوه في شعر العرب فهو ديوانها. رحمة الله عليهم أجمعين. وعلم عن الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة ساداتهم كلهم رضي الله تعالى عنهم، كانوا على مكانة جليلة في الاعتناء باللغة العربية، بل كانوا يؤدبون أبناءهم إذا لحنوا. كان علي يضرب الحسن والحسين في أول أمرهما على اللحن، وكان ابن عباس كذلك يضرب أبناءه إذا لحنوا، وكذلك عبد الله بن عمر هكذا رضي الله تعالى عنهم، ليخرج الولد يعلم أن عزه بسبب اعتزازه بكلام الله وسنة رسوله. والمفتاح إلى ذلك هو تعلم لغة العرب، لغة القرآن الكريم، واللغة الجليلة العظيمة التي شرف الله بها الدنيا بتمامها وجعلها باقية ببقاء القرآن الكريم. فلما تكفل الله بحفظ القرآن تكفل بحفظ هذه اللغة، وهو أعظم أسباب انتشارها واتساعها وبقائها، فهي ضاربة بجذورها في التاريخ القديم، وكذلك باقية، وكذلك تبقى بإذن الله ما بقيت الدنيا. إذن أيها الأحبة الكرام، تعلم اللغة العربية سبب عز المسلمين، كما قال الرافعي رحمه الله، قال: ما أهينت لغة قوم إلا أهينوا وذلوا. قال: وأنت ترى الاستعمار في كل مكان يذهب إليه يفرض لغته على الشعوب التي يستعمرها ويستلحقها بلغته فيمحو آثارهم، كيف لا وهذا العلم العظيم وهذا الكنز الثمين الذي يفخر به المسلمون والعرب جميعاً، إنما سجل بلغة العرب، سجل بلغة العرب. ولذلك أيها الأحبة الكرام، تعلم هذه العربية من الدين، وكذلك هذه اللغة العربية تعلمها سبب عز الشباب وسبب عز الشيوخ والنساء والأطفال. وأما عن حكم تعلم اللغة العربية، ففي كلام أمير المؤمنين عمر لما قال: تعلموا العربية فإنها من الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في غير ما موضع، قال: إن تعلم كتاب الله تعالى فرض، تعلم الكتاب والسنة فرض، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار تعلمها واجب، وأحياناً يكون واجب على الأعيان، وأحياناً يكون واجب على الكفاية. والعجب العجاب أن اللغة العربية لا يعتنى بها في كثير من بلدان العرب وفي كثير من بلدان المسلمين، بل أعجب منه وأشد ضرراً وخطراً على شباب الأمة أن تشرف وأن تقدم وأن تعلى لغات الأجانب من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم على لغة القرآن الكريم، ويشرف ويعلى مدرس هذه المواد على مدرس اللغة العربية ومدرس القرآن الكريم. فهذا عيب شنيع يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من البلدان، بل الواجب أن تعظم هذه اللغة وأن ييسر تعليمها للناس، وأن تعلم بطريقة تحبب الأبناء والبنات في تعلمها. فكثيرا ما يحدث الآفة من المعلم، ولكن إكرام أهل اللغة العربية من إجلال الله تبارك وتعالى. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يزيدنا عزًا وبركةً واستمساكًا بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة وأتم السلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن الجهل بلغة العرب سبب للزيغ والضلال. كان من مذهب عمرو بن عبيد، وهذا المذهب لا زال إلى يومك هذا يعتنقه الخوارج وأهل التكفير والذين يكفرون المجتمعات ويكفرون حكام المسلمين، يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. فعمرو بن العلاء ذهب فناظره فقال: بما تستدل على خلود صاحب الكبيرة في النار؟ جعل يأتي ببعض الأدلة التي فيها أن من وقع في كبيرة فهو في النار، مثل مثلا لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة مدمن خمر وأشباهها، وهي أحاديث صحيحة وبعض الآيات تشير أيضا إلى هذا. وقال عمرو بن عبيد: هذا وعد الله والله لا يخلف وعده. إذا من يقع في الكبيرة عندهم مخلد في نار جهنم. قال له عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت، يعني أنت أعجمي ليس بعربي، لست تفهم لغة العرب، هذا وعد ليس بوعيد، والكريم إذا أوعد قد يخلف إيعاده، ولكن إذا وعد لا يخلف أبدا. الوعد من الله لا يخلف، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا لا يمكن أن يخلف قط. وأما الإيعاد والتهديد والعذاب، من مات عاصيا دون الكفر فهو في مشيئة الله، مهدد بوعيده، ولكن قد يعفو الكريم ويغفر له ويتجاوز عنه. وهناك أحاديث كثر لا يمكن حصرها في مثل هذا. فلذلك رسالة أخيرة للشباب وأولياء الأمور: يا شباب الإسلام، تقرؤون القرآن، قال إبراهيم لأبيه، ما قال يا بابا، بل قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. وقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وقال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. ثم قال: وبرا بمن؟ بوالدتي. ما قال ماما، كما ابتلينا به وعم في بلاد المسلمين في كل بيت من بيوتهم. علينا أن نشرف بهذه اللغة ونتكلم بها، وكذلك التزامك بهذه اللغة يزيد في العقل والخلق والدين، لأن بذلك تشابه الصدر الأول الذين كانوا أعظم الناس ديناً وأعظمهم كذلك خلقاً وأعظمهم عقلاً. اللهم بارك لنا في لغة القرآن يا رب العالمين، وهيئ لنا من أمرنا رشداً، واجعلنا من عبيدك السعداء. ربنا أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ هذا البلد دائماً أبداً يا رب العالمين، واحفظ سائر بلاد المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع للمسلمين مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالاً إلا هديته. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.